الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب توريث المرأة من دية زوجها. عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. رواه الشافعي وأخرجه أحمد وأبو داود في الفرائض والترمذي وابن ماجه، ورجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، وله شاهد تقوى به من حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني، وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن قتل أشيم كان خطأ. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. صححه الترمذي رغم أنه فيه إرسال بين سعيد بن المسيب وعمر لأن له شاهد كما ذكرنا. قال: وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة الزوجة من الدية شيئا، وإذا وجبت الدية للمقتول فلو جرح رجل ثم المجروح عفى عن الدية قبل اندمال الجراحة ومات منها يكون من ثلثه، يكون من ثلث التركة، لأنه في مرض الموت لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. يقول: وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل. وإن كانت الجناية عمدا فعفوه عن القصاص صحيح، يعني الجناية عمدا وقبل أن يموت عفا. يقول: وإن كانت موجبة للدية فعفوه عنها وصية للقاتل، ولا يصح على أصح المذاهب كما لا ميراث للقاتل، بمعنى أنه إذا كانت وصية ولا تصح فعاقلته يأخذونها. ولو صححنا أن القتل الخطأ غير العمد فتصح الوصية للقاتل خطأ، وهو الذي استظهرناه في المرة السابقة، بناء على أن القاتل خطأ ليس هو المقصود من لا يرث قاتل شيئا، إنما هو في القتل العمد. ها؟ لا، ليس هناك دليل على رأي علي رضي الله عنه، خصوصا أنه خصص بعض الورثة، الإخوة من الأم والزوج والزوجة. والصحيح أن الدية كالتركة كسائر التركة تقسم على الورثة. يقول: ولو قتل رجل عمدا فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقالوا: لو عفى واحد منهم سقط القتل، أي واحد من الورثة عفى لأنه وارث لحق القصاص فلا بد أن يجتمع عليه، لأن القتل لا يتبعض، فإذا عفى واحد من الورثة لم يمكن أن نقتل مثلا ربع ونترك ثلاثة أرباع، أو نقتل ثلث الرجل وندع ثلثيه. فطالما تعذر الاستيفاء بذلك سقط القتل وأصبح الواجب هو الدية. يقول: وتعين حق الباقين في الدية، سواء عفى مجانا أو عفى على الدية سقط القتل. يقول: سواء كان العافي رجلا أو امرأة. وقال بعضهم: يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة، وهو قول الحسن والنخعي وابن أبي ليلى. وقالوا: لا عفو للزوج والمرأة، بمعنى من له حق العفو. الصحيح أنه لجميع الورثة بمن فيهم زوجة القتيل، وكذا زوج المرأة إذا قتلت. يقول: قال بعضهم يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة، وهو قول الحسن والنخعي وابن أبي ليلى، وقالوا لا عفو للزوج والمرأة. وقال قوم يثبت للذكور من العصبة، وبه قال مالك والأوزاعي وابن شبرمة، ولا عفو للنساء عندهم، حتى إذا كان بنته مثلا هي وارثة ولكنها ليست عصبة، ليست من الذكور من العصبة، فجعلوا للذكور فقط. يقول: وحد القذف الصحيح في المسألة الماضية أن الدية موروثة وحق القصاص موروث لجميع الورثة، إذا سقط إذا عفى واحد سواء على الدية أو مجانا سقط القصاص، وإذا كان بعض الورثة صغيرا انتظر حتى يبلغ، يحبس القاتل أو يوضع في مكان أمين حتى يبلغ الصغير ويختار. يكون عفو المقتول قبل موته عن دية الجراح أصبح عفو عن ليس عن الجرح فقط بل عن النفس نفسها، لأنه مات من هذه الجراحة، فالصحيح أنه يكون من ثلث التركة لأنها وصية. يقول: وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي، وهو حق المقذوف ويسقط بعفوه، الظاهر كالقصاص والله أعلم. حد القذف موروث، يعني امرأة قذفت مثلا ثم ماتت قبل أن يستوفى حقها في من القاذف، فمن الذي يمكن أن يطالب؟ الورثة أيضا جميعهم، يسقط بعفو المقذوف وبالتالي يسقط بعفو الورثة لأنه موروث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل فلا يورث ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. وروي عن أبي سلمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة، في سنده بعض الضعف. أراد بالمقتتلين أولياء القتيل الذين يطلبون القود، يطلبون أن يقتلوا، أن ينحجزوا أن يكفوا عن القود إذا عفى واحد منهم وإن كان العافي امرأة. أراد بالأولى فالأولى الأقرب فالأقرب. والذي يظهر والله أعلى وأعلم حق أن حق القذف يعني فيه معنى من حق المقذوف وفيه معنى من حق الله سبحانه وتعالى، فالمسألة يعني فيها شبه من هذا وذاك والله أعلم، يعني أنا لا أرجح فيها رأيا. باب توريث المبتوتة، يعني التي طلقت ثلاثا وهي في العدة. عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها، يعني الطلقة المتممة للثلاث، ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. إسناده صحيح. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر، لأن الزوجية في الطلاق الرجعي ما زالت قائمة، ومن هنا لاحق المرأة طلاق الزوج مرة ثانية وإيلاؤه وظهاره ولعانه، كل الأحكام عدا جواز المعاشرة بين الزوجين، فهذا أثر الطلاق حتى ينوي رجعتها ويراجع. والصحيح أنه يلزمه أن يراجع ويشهد، ولكن لو نوى الرجعة بالفعل وجمعها مثلا بنية المراجعة رجعت وأساء بعدم الإشهاد، طبعا لا يمكن إشهاد على الجماع، لكن السنة أن يشهد على قول أنه رجعها. الغرض المقصود أن أنه لو طلق امرأته طلقا رجعيا ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة يرثه الآخر. أما إذا أبانها في مرضه فإن ماتت المرأة قبله فلا ميراث له، يعني هي اللي ماتت رغم أنه كان في مرض موت، وذلك لأنه لا يتصور أنه طلقها لكي لا يرثها هو، ليس هناك تصور أنه يعاقب بنقيض قصده. لكن الذي قال تورث المبتوتة رأى أن هذا الذي بتها في مرض الموت الذي طلقها في مرض الموت أراد الفرار من توريثها لكي لا ترثه إذا ماتت، إذا مات، فلذلك عاقبه بنقيض القصد وقال أنه أنها ترث منه. يقول وإن مات الزوج فاختلف أهل العلم في توريثها فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث لها لأن الميراث بسبب النكاح وقد ارتفع، كما لو أبانها في حالة الصحة ينقطع الميراث، وهو قول عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوله، وإليه يعني به نقول لأنه الظاهر أن هذا الطلاق قد قطع الزوجية بينهما ولا ميراث إلا يعني بهذه يعني لم يرث بين الرجل وامرأته إلا ببقاء رابطة الزوجية. وذهب جماعة إلى أنها ترثه وهو قول عثمان وعلي، وبه قال الزهري ومالك وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. ثم عند مالك ترث وإن كان بعد انقضاء عدتها ونكاح زوج آخر، أنه بيطرد مسألة المعاقبة بنقيض القصد، ويقول حتى لو ظل هو في مرض الموت وانتهت العدة، وهذا متصور أن يكون طلقها الطلقة الثالثة وهي حامل فتضع بعد تطليقها بيسير ثم يموت هو بعد ذلك، فتكون العدة قد انقضت. أو يمكن أن يمتد مرض الموت ثلاثة حيضات وبعدها تتزوج زوجا غيره ويورثها، وهذا ليس بظاهر. كيف ولا حتى هذا الأمر أن هذا قصده يعاقبه الله عز وجل عليه، قصده عدم التوريث والفرار من الميراث يعاقبه الله عز وجل عليه، ويبقى الأمر يعني أن الزوجية قد انقضت، كما أننا لا نبطل يعني لا نبطل طلاقه بل نوجب لها إذا كان هناك صدق مؤخر مثلا، وإذا كان يعني لها حقوق تجب بالطلاق فإنها تجب بهذا الطلاق رغم أنه في مرض الموت. قال وعند ابن أبي ليلى ترث ما لم تنكح ما لم تتزوج، وعند أصحاب الرأي ترث ما دامت في العدة، وإن مات الزوج بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها، ده كلام أصحاب الرأي. وقال الشعبي ترثه، فقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت عدتها، هل تتزوج؟ قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر هتورثه أو مش هتورثه؟ قال فرجع عن ذلك. تم بحمد الله تبارك وتعالى الجزء الثامن، وكان آخره كتاب آخر كتاب الفرائض، وعليه الجزء التاسع. نعم الراجح أنه ما تورثش. قال كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وهذا دليل على استحباب النكاح أو وجوبه، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد أمرنا بالاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والنبي صلى الله عليه وسلم ممن تزوج وكان له ذرية، فشرعنا أتى بما يوافق شرع هؤلاء الرسل فهو شرع لنا اتفاقا. فهذا هدي المرسلين أن يكون لهم أزواج وذرية، لأن عمارة الحياة واستمرارها مبني على هذه الرابطة، وقد عظمها الشرع وسماها الميثاق الغليظ، وهي من أعظم أسباب التزكية وغض البصر وحفظ الفرج. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجه. متفق على صحته. والباءة كناية عن النكاح، يقال للجماع أيضا الباءة، وأصلها المكان الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل. سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. والوجاء دق الأنثيين، دق الخصيتين حتى تضمرا، والخصاء نزعهما، يختصي يعني يقطع الخصيتين، الوجاء الدق والرد. قال: ومعناه أنه يقطع النكاح، فإن الموجوء لا يضرب، لا الضراب اللي هو الجماع. وفي بعض الأحاديث: صوموا ووفروا أشعاركم فإنها مجفرة، يعني مقطعة للنكاح. أخرجه الطبراني من حديث عثمان بن مضعون أنه قال: يا رسول الله، إني رجل تشق علي العزبة في المغازي، فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال: لا، ولكن عليك يا مضعون بالصيام، فإنه مجفرة. فيه عبد الملك ابن قدام الجمحي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة. قال: مجفرة يعني مقطعة للنكاح ونقص للماء. يقال للبعير: إذا أكثر الضراب حتى انقطع قد جفر، يجفر جفورا فهو جافر، يعني من كثرة الجماع انقطعت رغبته عن ذلك. يقول: وفي هذا الحديث دليل على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد أهبته، بل هو ظاهر في الوجوب، لأنه أمر فليتزوج. وإذا كان يخشى على نفسه العنت، فالصحيح وجوب النكاح عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العنت، المشقة والوقوع في المعاصي، سواء كانت الفاحشة أو ما دون ذلك. قال: ويكره له أن لا ينكح. قال الحافظ، وهو قول الجمهور، ابن حجر: